يجري التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق، ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك. ملاحظة: الفرع السابق المقصود في مجال المضاهاة هو فرع الإنكار من المواد 30 حتى 48 من قانون الإثبات.